رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي: باب النهي عن صوم الدهر لمن تبرى به وهو تبه حقا ولم يقصر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإبطال يوم. قال حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهبي يحدث عن يونس عن ابن شهاب وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهبي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر أقول أخبر رسول الله أخبر يعني أخبر يعني لا أخبر بالمبني المجهول يعني أيوة نعم أيه. قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليل ولأقومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وقم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت ثلاثة أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. قال وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال حدثنا نضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو بن عمار قال حدثنا يحيى قال انطلقت انا وعبد الله بن يزيد حتى ناتي ابا سلمه فارسلنا اليه رسولا فخرج علينا والى عند باب داره مسجد. قال فكنا في المسجد حتى خرج الينا فقال ان تشاءوا ان تدخلوا وان تشاءوا ان تقعدوا ها هنا. قال فقلنا لا بل نقعدها هنا. فحدثنا قال حدثني عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنت اصوم الدهر واقرا القران كل ليله. قال فاما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم واما ارسل الي. فاتيته فقال لي الم تقرا انك تصوم الدهر وتقرا القران كل ليله. فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تقوم من كل شهر ثلاثة أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي الله وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال واقرا القران في كل شهر. قال قلت يا نبي الله اني اطيق افضل من ذلك. قال فاقراه في كل عشرين. قال قلت يا نبي الله فاني اطيق افضل من ذلك. قال فاقراه في كل عشر. قال قلت يا نبي الله اني اطيق افضل من ذلك. قال فاقرأ في كل سبع ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حق ولزوجك عليك حق ولجسدك عليك حق. قال فشددت فشدد علي. قال وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال فقلت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وجدت أني كنت قبلت رفقة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. وزاد فيه بعد قوله: من كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فذلك الدهر كله. وقال في الحديث: قلت وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. ولم يكن في الحديث من قراءة القرآن شيئا، ولم يقل: وإن لزوجك عليك حقا، ولكن قال: وإن لولدك عليك حقا. قال: وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ملام بن زهره الذي سلمت قال: واقسمني قسمته انا من ابي سلمه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرا القران في كل شهر. قال: قلت اني اجد قوه. قال: فاقراه في 20 ليله. قال: قلت اني اجد قوه. قال: فاقراه في 70 ولا تزد على ذلك. قال: وحدثني احمد بن يوسف الجزي قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن الاوزاعي قراءه قال حدثني يحيى بن ابي كريم عن ابي حكم بن ثوبان قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن بمثل فلان كان يقول الليل فترك قيام الليل. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر بهم أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين، والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. يقول: باب النهي. والنهي في الغالب يعني يطلق على إيه؟ على التحريم. نهى رسول الله معنى حرم، إلا إذا أتى دليل يدل على. فيقول: نهى عن صوم الدهر. إيش معنى صوم؟ إيه؟ صوم السنة بكاملها. صوم الدهر يعني صوم كم؟ 360 يوما، ولا يفصل بينهم ولا بيوم. ويصوم كذلك يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق. هذا الذي يكون صام الدهر، فهذا منهي عنه. شخص يصوم السنة بكاملها من أولها إلى آخرها، هذا فيه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يجوز. نعم. فأما إذا كان صام السنة كلها وامتنع عن صيام يوم العيدين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق، فإنه يعني لا يسمى صام الدهر، وكذلك بشرط أن لا أن يتضرر. أما إذا كان ما يتضرر فإن ذلك جائز. شخص يصوم السنة كلها ولكن لا يصوم 5 أيام في السنة، وما عليه ضرر، فهذا جائز، لأنه جاء في حديث أن حمزة نعم ابن ربيعة جاء إلى الرسول فقال: يا رسول الله، إني أسرد الصيام. فقال له الرسول: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. فأخذ من ذلك أنه إذا كان ما عليه ضرر له أن يصوم، بشرط أن يفطر هذه 5 الأيام. فهذا معناه باب النهي عن صوم لمن تضرر به. بعد ما كان يصوم السنة كلها كامل، بعدين صار مريض، صار بطل 10 أيام 20 يوم 30 يوم، بعدين حتى بطل مرة واحدة، فهذا تقريبا فيها. أو فوت به حقا، فوت به حقا، يترك يعني لا يقوم بنفقة أولاده وزوجته، كذلك يجي له ضيف، كذلك لا ما يقوم بالإحسان إليه. يقول لا، مثلا زي ما سيأتي حديث أن سلمان الفارسي زار أبو الدرداء في الشام، فلما زاره شاف زوجته كده متبدلة، يعني ما عندها لباس طيب، إيش بك؟ قال: هذا أخوك ده أبدا في الليل نعم يصلي، وفي النهار صايم، عشان يتجمل له. لما جاء أول ما يكون جاء سلمان صديقه وأخوه آخر بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قدم له الطعام وقال له: أنا صايم. قال له: لا، أنا ما أكل إلا حتى تأكل. كذلك قام في الليل يبغى يصلي، قال له: لا، ما تصلي دحين، تنام. ونام. ثم بعد ذلك لما بعد ما في الثلث الأخير قال له: قم فصلي. فاشتكى فذهب إلى رسول الله أخبره قال صدق سلمان ها فلأجل ذلك أو فوت به حق يا فوت الزوجة الزوجة ذي تزوجت عشان تستمتع بالرجل ها يتصل بها اتصالا جنسيا يجي لهم أولاد ذكور أو ناس غيره أما كل يوم مصلي هذا ما تبغى الزوج ها أبدا ها فهذا حق كذلك حق مثلا أولاده انتبه لهم يعلمهم يرشدهم وبشرط أن لا يفطر إيه العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم فإن كان لابد يصوم يوما ويفطر يوم فإذا فهم من هذا الحديث من هذه الترجمة أن الإنسان إذا كان يصوم الدهر كل السنة كلها بكاملة ولا يصوم خمسة أيام في السنة نعم ولا يعني يتضرر بذلك ولا يفوت حق من الحقوق أن ذلك جائز. إيش الدليل على ذلك؟ أن الرسول نعم نهى يعني عبد الله بن عمرو بن العاص لأن الرسول علم يعني بالوحي أو بغير ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص بكرة بعدين يقصر ويتعب وهذاك حمزة ما يحصل له شيء فلذلك قال له إن شئت صم وإن شئت لا تصم فلذلك هذه معناه أتباب النهي عن صوم الدهر يعني صوم السنة بكاملها لمن تضرر به أو فوت به حقا يفوت به حقا فإذا فوت به حق مثلا مثال لذلك مثلا إنسان في عصرنا هذا رجل موظف أو عنده عمل من الأعمال يقول لا اليوم أنا صايم أنام بلاش يروح العمل وبعدين يأخذ الراتب حق العمل صح ها يروح يؤدي العمل خير من إيه أبدا ها فلازم إيه فهذا حق حق يعني حق سواء كان حق الله أو حق الأهل ها يعني نحن نسمع كثير بعض إخواننا يقولوا في رمضان يعتكف يعتكف يكون هو موظف ويترك الوظيفة ويروح يعتكف نعم إذا عنده إجازة معلش صح ها رجل عنده إجازة في رمضان يعتكف تمام أما رجل موظف يأخذ راتب ريال ولا أقل أو لا أكثر فلازم عليه يؤدي الواجب هذا واجب من واجبات العمل فإيش الدليل على ذلك هذا وهو قصة عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصوم النهار ويقوم الليل وأنه يقرأ القرآن في كل ليلة فلما الرسول أخبر بذلك ناداه وسأله فقال نعم أنا أقول هذا ليش طيب؟ قال أنا أريد الخير فقال له الرسول لا صم ثلاثة أيام من كل شهر خلاص يكفي الحسنة بعشر أمثال ثلاثة في عشرة بكم؟ بشهر كامل فأمروا فهذا هو الحديث الذي استدل به وكل الأحاديث تقريبا من هذا النوع قال حدثنا أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن ابن شهاب حول الإسناد وقال حدثني حرملة بن يحيى أخبرني بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب كلما أئمة قال أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن من التابعين أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله يعني أخبر الناس إما والده وإما أصدقائه وإخوانه أنه يقول لأقومن الليل يعني أقسموا اللام هذه واقع في جواب يعني والله لأقومن الليل كله من أوله من العشاء إلى الفجر ولا أصومن النهار ما عشت كذلك النهار كل يوم أصومنا ولا أكل إلا في الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك يعني استفهام يعني كأنك أنت واحدة صارت إيه أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلت يا رسول الله فقال رسول الله فإنك لا تستطيع تصوم الدهر دائما أبدا قال فصم وافطر ونم وقم أول قال له إيه صم وافطر صم أيام وافطر أيام ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام ثلاثة أيام يكفيك الحسنة بعشر أمثالها ولك هذه الأيام تصومها سردا وتصوم يوم وتفطر يوم تصوم مثلا في العشر الأول يوم وفي العشر الوسط يوم وفي العشر الأخيرة يوم ولك أن تصوم أيام البيض كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي 13 و14 و15 فإن الحسنة بعشر أمثالها ثلاثة أيام ثلاثة في عشرة بكم؟ بثلاثين كأنك صمت الشهر كامل وذلك مثل صيام الدهر لأنه يصير الحسن قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يوما قال لا بد تصوم قال قلت فإني أطيق أفضل قال صم يوما وأفطر صم يوما وأفطر يومين أفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وداود عليه السلام والد سليمان عليه السلام وهو أعدل الصيام ومعنى أعدل الصيام يعني خير الصيام أعدل الصيام وهذا زي ما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء يعني إيه خيار وقال أوسطهم يعني خيرهم معنى مو الأعدل معنى الخير فهذا أعدل يعني أكثر شيء تصوم صيام، أما تصوم السنة كلها بكامل هذا ليس أرضو من ذلك. قال عبد الله بن عمرو لأن أكون قبلت الثلاثة أيام التي قال رسول الله أحب إلي من أهلي ومالي، لأنه بعدين كبر والرسول أخبره قال لعلي يطول عمرك، معلوم الإنسان إذا طال عمره صار في 70 وفي 80 ما يقدر، خصوصا إذا أصابته أمراض كمان، أصابته أمراض. الآن الجماعة اللي معهم السكر ما يقدر يصوم، كثير منهم ما يقدر، لأنه ما يقدر ما يأكل مثلا من المغرب إلى الفجر، إلى من الفجر إلى المغرب، خلاص يطيح في الأرض كأنه ميت. فلذلك بعضهم يعذر خلاص ايش يطعم عن كل يوم مسكين، خصوصا اللي معاه سكر كثير يعني، واما الذي معاه قليل هذا يمكن يعني. فلذلك فالرسول اخبره بذلك، ولذلك بعد ذلك لما كبر سنه وضعه عارف قال لان اكون قبلت يعني اكون قبلت الثلاثه الايام التي قال رسول الله احب الي من اهلي ومالي، والان عاجز. فلذلك كان بعض المرات يعني يفطر ايام عشان يتقوى، بعد ذلك يصوم ايام كده ورا بعض، لانه عاهد الرسول انه يبغى يصوم والان عاجز. فلذلك هذا تقريبا فهم من هذا الحديث والأحاديث الذي تأتي أن صيام الدهر لا يجوز لإنسان أبدا إلا بشرط أن يكون لا يتضرر وأن يؤدي الحقوق الواجبة وأن يفطر خمس أيام، فإذا فعل ذلك فإن ذلك جائز له، والأحسن له يسمع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما، ما يقدر يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا أحسن للإنسان خصوصا الإنسان الضعيف، فهذا ما يعني يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقرأ الشيء الذي قاله الإمام النووي في هذا. لا ما يكفي، له أجر اليومين، له 20. أيوه مو يومين صام، فإذا صام يومين صار له ما صام الدهر، صام ثلث الدهر. لأنه كده قال إيش هذا؟ قال ولم يفطر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قد جمع مسلم رحمه الله تعالى طرقه وأتقنها، وحاصل الحديث بأن بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو ترك بعضها، وقد بيّن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. إيش معنى لا يمل من أعطاه؟ واحد يعمل عمل صالح كل يوم ربنا يعطيه الحسن بعشر أمثال إلى 700 ضعف لام. وبقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، هو لعبد الله بن عمرو بن العاص. وفي الحديث الآخر أحب الأعمال إليه ما داوى مصاحبه عليه، يعني واحد يصلي في كل ليلة ركعتين أفضل من واحد ليلة يصوم 20 ركعة وبعدين يبطل كل ليلة يصلي ركعة، فإذا فعل ذلك إن شاء الله يكون حتى في رمضان أو في غيره ممن نعم وبالأسحار يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم. وقد ذم الله تعالى قوما أكثر العبادة ثم فرطوا فيها، فقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته، وهذا عاب على النصارى مثل ذلك. وفي هذه الروايات المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر، واختلف العلماء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث، وقال القاضي وغيره، وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم يصم الأيام المنهية عنها وهي العيدان يوم عيد الفطر والتشريق. ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه، لأنه جاء هذا حمزة وقال يا رسول الله إني أسرد الصيام في السفر، فقال له الرسول إن شئت فصوم وإن شئت فطر، فهذا دليل على أن الإنسان لو كان صام الدهر كله وامتنع عن صيام الخمس الأيام فإنه لا يسمى يعني مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الرسول منع عبد الله بن عمرو بن العاص، وأجاز لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن عبد الله بن عمرو بعد ذلك يعجز عن ذلك وأن هذا لا يعجز. إذا أفطر العيدين أو بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوت حقا، فإن تضرر أو فوت حقا فاستدل بحديث حمزة بن عمرو فإنه قال يا رسول الله إني أسرد الصيام كده، وقد رواه البخاري أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر، قال إن شئت فصوم، ولفظ رواية مسلم فأقره صلى الله عليه وسلم على سرد الصيام ولو كان مكروها لم يقره لا سيما في السفر. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصيام، وكذلك أبو طلحة الأنصاري وعائشة وخلائق من السلف، وقد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذب، هذا كتاب للإمام النووي في باب صوم التطوع، وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أن أحد أنه محمول على حقيقته. إيش معناه؟ يعني كأنه دعاء من رسول الله الذي يصوم السنة كاملة كأنه لا صام، لأنه يصير ما في تعب، يصير عادي، شيء عادي زي الإنسان لما يقوم يأكل أو يشرب. هذا بعضهم فسره بأنه يعني كأنه دعاء من رسول الله. وهناك من يقول لا، أن المراد به جملة خبرية، يعني لا صام يعني تقريبا يخبر أنه إيه كأنه ما له صيام، يعني جملة خبرية. ومعلوم أن الجمل دارة زي ما قلنا في غريبة مرة تكون جملة خبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها بالنسبة إلى إلى تركيب الكلام، لا بالنسبة إلى المتكلم. فأي جملة من مبتدأ وخبر أو من اسم كان وأخواتها أو خبر إنه وأخواتها أو اسم لا النافية للجنس أو غير ذلك هذا تسمى. والجملة التي تكون من الفعل، من فعل الأمر، اكتب أو اقرأ أو هذا تسمى جملة طلبية أو جملة إنشائية. فهذا معناه لا صمد، فبعضهم يفسرها بهذا وبعضهم يفسره بهذا. فإذا كان هذا لا الدعاء، فزي ما نقول مثلا غفر الله لفلان، ايش معنى اللهم اغفر له؟ هي جمله خبريه، هي فعل وفاعل، لكن المراد به اللهم اغفر. مثلا دحين المؤذنين يقولوا الصلاه على الميت، هذه جمله خبريه، لكن ايش معنى صلوا على الميت؟ هذا معناه لا صام الدهر. وان النهي كان خطابا لعبد الله بن عمرو، وقد ذكره مسلم نعم عنه انه عجز في اخر عمره وندم على كونه لم يقبل الرخاء. فنهى ابن عمر وكان لعلمه بانه سيعجز، واقر حمزه بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر. والثالث ان معنى لا صام انه لا يجد من مشقته ما يجد غيره، يصير شيء عادي، فيكون خبرا لا دعاءنا. قوله صلى الله عليه وسلم فانك لا تستطيع، فيه اشاره الى ما قدمنا انه صلى الله عليه وسلم علم من حال عبد الله بن عمرو انه لا يستطيع الدوام بخلاف حمزه بن عمرو. وأما نهي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه، لأنه ما ثبت أن الرسول هو القدوة، ما ثبت أن رسول الله كان يصلي الليل كله أبدا، كان يصلي كم 11 ركعة لا يزيد، لا في رمضان ولا في غيره. فيجي واحد يقول لا أنا أصلي الليل كله، مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان لابد يبغى يصوم، أما يصوم الليل كله من أول إلى آخر فهذا ما قال أصحابنا يكره صلاة كل الليل دائما لكل أحد، وفرقوا بينه وبين صوم الدهر في حق من لا يتضرر به ولا يفوت حقا، بأن الصلاة في الليل كله لا بد فيها من الأضرار بنفسه وتفويت بعض الحقوق، لأنه إن لم يتم بالنهار فهو ضرر ظاهر، وإن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق. يعني بعد ذلك يجي يكون عنده عمل ما يقدر يقوم الصباح، أبدا ما يقدر يقوم، لأنه أي واحد بعد صلاة الفجر يجي ينام وما نام البارحة ويجي كمان الليلة الثانية ما نام، خلاص ما ينفع. حتى لو واحد كلمه ولا قال له مثلا، إذا كان كذلك من الناس الحمق يتضارب مع أهله ومع أولاده ومع بناته ومع زوجته، قالت له جيب لنا الفطور، هو دحين النوم ما يبغى فطور يبغى ينام. طيب يوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، بعدين يصير مشاكل، يمكن يكون سبب الطلاق يعني بين الرجل وبين زوجته بأسبابه، النوم سلطان قاهر، هذا ما يحتاج أبدا أي واحد. يعني يمكن واحد ما ينام ليلة، لكن إذا صارت ثلاثة ليالي خلاص يصير ما يمكن حتى عقلية ما عندي. بخلاف من يصلي بعض الليل فإنه يستغني بنوم باقيه، وإن نام معه شيء في النهار كان يسيرا لا يفوت به حق. وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائما، مثلا ليلة العيد يمكن لا كراهة لعدم الضرر والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم صم في صوم يوم وأفطر يوم لا أفضل من ذلك، اختلف العلماء في قال المتولي من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السرد الظاهر بظاهر هذا الحديث، لا يعني ايه كونه يصوم السنة كلها، لا يصوم يوم ويفطر يوم، فيصير ايه نهار ما صام فيه شيء من التعب وفيه شيء حتى يحصل له الأجر. والآن وفي كلام إشارة إلى تفضيل السرد وتخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه، وتقديره لا أفضل من هذا في حقك. ويعيد أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهى حمزة بن عمرو عن السرد، يعني واحد يصوم السنة كلها بكاملة إلا الخمس الأيام فإن ذلك جائز، كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والله وقوله صلى الله عليه وسلم فإن بحسبك أن تصوم معناه يكفيك بأن تصوم، قوله صلى الله عليه وسلم ولزورك عليك حقا، زورك عليه يعني الزائر، جاء مثلا اخا لك شقيق او اخ لاب او قريب او صديق، ها فتجي انت لازم تجلس معه تؤانس تكلمه، كيف حالك، كيف اولادك، طيب انت كيف جيت، ايش الطريق اللي كيف، هل تعبت ما تعبت، لا يجي يقول له خذ الطعام ويروح هو ايه يصلي، هذا ما يبطل، هذا يقول انا ما يبغى الضيوف ده، يخرج ما يروح ابدا. فلأجل ذلك لزوج، وكذلك لزوجتي، ها نسمع حصل يعني بين سلمان الفارسي وابي الدرداء، فان سلمان جاء الى ابي الدرداء ووجد زوجته متبذله، قال لا إيه؟ قالت هذا اخوك يعني في الليل نعم يصلي وفي النهار صايم خلاص. فلما جاء قال له إيه؟ قدم له الطعام، قال له انا ابغى اصلي، فقال له لا تعال نعم، ثم بعد ذلك نام، ثم في آخر الليل قام وذهب إلى رسول الله فقال صدق سلمان. وهذا هو الواجب، الإنسان يعني يعمل من العمل ما يطيق ولا يكلف نفسه الشيء الذي لا يطيقه، فإذا كلف نفسه بعد ذلك ينقطع عن ذلك. وقد سبق شرحه القريب، وقوله صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن في كل شهر، يعني كل شهر يقرأ جزء، معلوم جزء ما يكلف الإنسان، يعني جزء رجل حافظ القرآن يقرأ يعني بالتأني يقرأ في نص ساعة، وإذا كان بقراءه كده وهذا ربع ساعة، ها ومع الركوع والسجود يصير ساعة واحدة، لأن الركوع يبغى له تسبيح، ها فيكون في ساعة واحدة خلاص انتهى يعني ما. أما فقال له هو يستطيع أكثر، فقال له طيب في 20 يوم، برضو قال لي يستطيع ها في 10، بعد ذلك في 7، يعني يقرأ في 7 أيام خلاص هذا شيء. أما يقرأ القرآن في ليلة واحدة هذا لا معنى له. وأي واحد يقول هذا الكلام، وكثير يعني يذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في ليلة واحدة، الرجل الذي يقرأ القرآن في ليلة واحدة ماذا فهم من القرآن؟ ما فهم شيء، بس قرأ ألفاظ خلص. أما لما يقرأ في جزء واحد ويتعال آيات يفهم إيش بيقول القرآن، القرآن بيخاطبنا يعني. بيخاطبنا ولزورك أعوذ. وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل، ثم قال في كل 20، ثم قال في كل ولا تزيد. هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والإرشاد إلى تدبر القرآن. وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم وأفهامهم ووظائفهم، وكان بعضهم يختم القرآن في كل شهر، وبعضهم في 20 يوما، وبعضهم في 10 أيام، وبعضهم أكثر في 7، وكثير منهم في 3، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم في اليوم والليلة 3 ختمات، وبعضهم 8 ختمات. على كل حال يعني هذا يعني القدم، وهذا كله مضافا إلى فاعله وناقله في كتاب آداب القراء، يعني أخبار، وهذه الأخبار قد تكون صحيحة وقد تكون يعني شخص مثلا طول عمره كل ليلة يقرأ القرآن من أول إلى آخر تقريبا. على كل حال في أيام يصير معه صداع، يصير تعبان، والناس كمان يكون ضعيف الجسم، يعني أخبار يعني موجودة في الكتب إنه بعض السلف كان يفعل كذا وكذا، ومعلومة ما قال مثلا بالسند حدثنا فلان حدثنا فلان أن فلان الصحابي أو التابعي كان يقرأ القرآن في، ما في هذا، يعني كتب إيه ترغيب في الخير. في كتاب آداب القراء مع جملة مع جمل من نفائس تتعلق بذلك، والمختار أنه يستكثر منه ما يمكنه الدوام عليه، ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره، وهذا إلى أن تكون له وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها، مثلا يكون موظف يترك يقول لا يصلي في الليل، مثلا هو أعماله في الليل يقول لا أنا أصلي ولا يروح العمل، يفسره من العمل، وبعد ذلك المال اللي يأخذ هذا ربنا ما يبارك له فيها، ما فيش كلام يعني. يعني أداء العمل الواجب أهم من إيه من نوافل العبادة. نعم صحيح، يقول له مثلا صاحب العمل لا تصلي الظهر ولا العصر، ما يقبل كذا، لا طاعة المخ، لكن قال له لا أنت بس تصلي الظهر وتعال تيجي تشتغل، يقول له مرحبا أنا أجي أشتغل، هذا الواجب. فلذلك هذا قال فذكرت ذا وما وهو عافق، قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، قال رسول الله أفضل من ذلك، قال عبد الله بن عمر لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه المال. والحديث الثاني كل الحديث بمعنى، وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة وهو بن عمار، حدثنا يحيى قال انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي أبا سلمة، وأبا سلمة معروف من التابعين من زي سعيد بن مسيد، فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا وإذا عند باب داره مسجد، قال فكنا في المسجد حتى خرج، يعني إذا أرسل رسوله قبل ما يطرق الباب ويكون مثلا ما هو لابس أو حوائجه أو ثيابه أو عارف إن هذا يعني هذول يبغى يسأله طلبة علم يبغى يسأله. فإن الإمام مالك كان إذا خرج لازم يلبس الجبة ويلبس ويتطيب مجلس العلم يعني. فلذلك فخرج علينا عند باب داره مسجد، قال فكنا في المسجد حتى خرج، فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعد، يعني أنتم خير تحبوا نجلس هنا ونتباحث السؤال الذي تريدونه، وإن تريدوا أن تدخلوا البيت. هنا قال فقلنا لا بل نقعد ها هنا. فحدثنا قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني هم جايين يسألوا إيه عن عبادة عبد الله بن عمرو بن العاص، قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، فقال فأما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إليه. وهذا شك من الرواة، يعني هل رجل والده قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا نعم يقوم الليل دائما من أول الليل إلى آخره ويصوم النهار ويقرأ القرآن في كل ليلة، أو أرسل إلى الرسول، الرسول أرسل إلى عبد الله بن عمرو تعال يا فلان نادي عبد الله بن عمرو، فراح نادى قال أنا سمعت كذا وكذا أنك أنت تفعل هكذا تصوم النهار دائما وتقوم الليل وتقرأ القرآن في كل ليل، قال نعم أنا أريد الخير إلي فأتيت فقال لي ألم أخبر، يعني أخبرني الناس أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليل، فقلت بلى يا نبي الله ولم أريد بذلك إلا الخير، أنا ما أريد إلا بخير. قال فبحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، يعني يكفيك، إيش معنى بحسبك؟ يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل، قال فإن لزوجك عليك حقا، فإذا تزوج الزوجة وفي الليل ما ينظر إليها ولا يطالع فيها أبدا، وفي النهار صائم، الصائم ما يجامع ولا يتصل، فإيش تبغى؟ تروح بيت أهلها أحسن لك، لأن هناك بيت أهلها بتاكل وتشرب ما في شيء، هي ما تزوج إلا إيه لتستمتع بهذا الزوج. ولزورك عليك حق، يعني الزائر لك من إخوانك وأقاربك، ولجسدك عليك حق، كذلك جسدك إذا ما ترام الليل تصير بعدين ما تقدر تعمل أبدا. نعم قال فصوم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس. قال قلت يا نبي ما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، خلاص تبغى هذا تصوم يوم وتفطر يوم وأقرأ القرآن في كل شهر، يعني القرآن كم 30 جزء في كل شهر. قال قلت يا أو على الأحزاب يعني حزبين إني أطيق. قال فقرأه في كل 20 إيه ليلة. قال قلت يا نبي إني أطيق أفضل. قال فقرأه في كل 10. قال قلت يا نبي إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ليالي ولا تزل. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. قال فشددت فشدد علي. بعد ذلك لما كبر ما يقدر يفعل ذلك لأنه صار كبير، يمكن عاش في 70 أو 80 ولا يستطيع أن يفعل ذلك، فتأسف ذلك وقال لو قبلت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال إنك لا تدري لعلك يطول بك عمره. قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت ووجدت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مثله. وحدثني زهير بن حرب وحدثنا روح بن عبادة حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، إن لك بكل حسنة 10 أمثالها، وهو اسم إن، وهذا دائما فإن لزوجك عليك حقا، حقا هو الاسم، اسم إن مؤخر، والجار والمجرور هذا خبر إن، وهذا موجود يعني في دائما في اللغة العربية أن إن وأخواتها يجب أن يكون يتقدم الاسم ويتأخر الخبر، ولا يجوز تقديم الخبر أبدا في اسم إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا، فإن لكل لنفسك هذا جائز أبدا. لو واحد قال إن مثلا محمود قائم محمودا ما يصح، ما يصح هذا إلا إذا كان ظرفا، بخلاف لما يكون كان وأخواته وغير ذلك. فلذلك قال هنا يعني في هذه الأشياء إن فإن لزوجك هذا خبر إن مقدم، وحقا هذا هو الاسم أخر، ليه؟ لأن الخبر جار ومجرور، وكذلك ولجسدك عليك حقا هذا، فأنا لازم ننتبه له بإيه. وحدثني كذلك زهير بن حرب وحدثني روح بن عباد حدثني حسين المعلم عن يحيى بن كثير بهذا الإسناد وزاد فيه قول من كل شهر ثلاثة فإن لك لحسنة عشر أمثالها فذلك الدهر كله. وقال في الحديث قلت وما صوم نبي الله داود قال نصف الدهر يعني يصوم يوما ويفطر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا. والسبب في ذلك أن الأحاديث دائما لما يعني شخص يسمع حديث رسول الله شخص يحفظ الحديث صم شخص يحفظ جملة أو جملتين وهذا شيء معروف يعني كل الأحاديث صحيح. واحد قال إن لنفسك عليك حق وإن واحد قال لا ما قال مسألة القرآن إني أقرأ القرآن في ليلة ليه لأنه هو يعني نسي أو ما ضبط لأن الناس مو مساوى في الذكاء. واحد إذا سمع يعني أبيات أو صحيفة هذا يحفظها في مرة واحد واحد يحفظها في مرتين واحد يحفظها في واحد يكررها 20 مرة ولا يحفظها أو يحفظ وبعدين يضيع كمان. والذي يحفظ ما يحفظ قوام هذا إذا ضبط ما يحفظ وخصوصا في الصغر كمان حفظ الصغر غير وحفظ الكبير. واحد يحفظ القرآن هو كبير يتفلت يحفظ هو صغير خلاص ولو ما يكرر ماشي. وهذا شيء مشاهد يعني والناس في الذكاء يختلفون أبدا. وقال إن ولدك عليك حقا كذلك ولدك عليك حق لازم تنتبه له وتؤدبه وتأتيه بالإعجاز. مثلا هو يصوم يقول له أنا تعبان يبغى طعام يروح يقول له ما يجيب له الولد هذا حقه. كذلك لازم ينتبه له. نعم. وحدثنا قاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني الزهرة عن أبي سلمة وهو أبي سلمة قال وأحسبني قال سمعته أنا عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر 30 جزء في كل ليلة اقرأ جزء. قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. فالكلامات اللي بعض الناس إنه يقول يصلي في كل ليلة القرآن من أول إلى آخره ما في فائدة لأنه قرأ القرآن بس مقصود يغلق السورة ويغلق السورة الثانية ما تفهم القرآن. القرآن خطاب لنا نعم ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. هذا القرآن لأجل هذا ما يعني ما أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات كما الآن في كثير من البلدان أبدا ما يجيب واحد قارئ يقرأ. أنا ما مو لأجل هذا. القرآن يعني يؤخذ منه الأحكام ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يعني تعلموا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلموا يعني يقرأوا القرآن يحفظوا الآيات هذه ويعملوا بها. وهذا المهم إيه من قراءة القرآن. وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة ولا فرق بين قراءة وحدثنا وأخبرنا وسمعت كل واحد ما دام ثقة خلاص. قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن حكم عن ابن ثوبان حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قياما. يعني الرسول كان نصحه لا تكن مثل كان يقوم الليل وترك قياما الليل. فلذلك الإنسان لو كان كل ليلة يصلي ركعتين مع الوتر يكون إن شاء الله ممن قام ويقدر 4 6 8 11 كذلك ما لا يساوي غلو كغلو بعض أصحاب طلبة العلم الجدد هذول يقول لا أنه ما يجوز للإنسان أن يصلي أكثر من 11 ركعة وهذا مخالف. يعني وجدوا الآن طلاب ومشايخ يقول لا يجوز واحد أن يصلي في رمضان أكثر من 11 ما في دليل على ذلك. الرسول قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا قام وقام هذا يعني من قام رمضان هذا من ألفاظ العموم يعني من يقوم رمضان. فواحد يصلي 4 ركعات واحد يصلي 10 ركعات واحد يصلي 20 وارتبط في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح أنهم مثلا مر علينا في الموطأ أنه كان في يعني في المدينة هنا يصلوا 36 ما في شيء بس يطيق يعمل الشيء الذي يطيق. أما كونه لازم 11 ركعة هذا فهم يعني فيه نقص. كان فترك قيام الليل والرب يحب العمل ما يداوم عليه ويتكلف الإنسان من العمل الشيء الذي يطيقه والذي لا يطيقه لا يتكلف. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جرير قال سمعت عطاء يسمع أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد يعني أسرد يعني أصوم السنة كلها كاملة نعم وأصلي الليل من أول الليل إلى آخره فأما أرسل إليه وإما لقيته، إما أرسل إليه يا فلان اذهب ونادي عبد الله بن عمرو بن العاص، فحسب أمر رسول الله ناداه فجاء، أو لقيه جاء يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الصلوات فلقيه رسول الله، تعال يا عبد الله أنا أخبروني الناس أنك تصوم نعم السنة كلها كامل وأنك تقوم الليل، قال نعم أنا أفعل هذا، فالرسول يعني نصح هذه النصيحة، قال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل، فإن لعينك حظا، فإن لعينك حظا، إذا كان هو سهران سهر الليلة الأولى والليلة الثانية واحد يكلم ما يفهم إيش، حتى لما يبغى يقرأ القرآن يخربط فيه، بدل ما يقول رحمه الله يقول لعنه الله، خلاص ما خربان يعني ما فيه أبدا، ويجي في القرآن كمان يخرب، يعني يمكن آيات تؤدي إلى الكفر يعني ما في فائدة، لذلك لازم يعني فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا، الزوجة كذلك لها حظ، ما تريد أن تجي طول الليل أنت تصلي لا تتصل بها ولا تكلمها ولا وكذلك في النهار يعني صائم، فقال للرسول فصم وافطر وصلي ونم، هذا نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9، قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله، قال فصم صيام داود عليه السلام، قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله، كان يصوم يوما ويفطر يوما، خلاص هذا أعدل الأشياء، ولا يفر إذا لاقى العدو، يعني كان داود عليه السلام لا يفر إذا لاقى العدو، إذا كان العدو مثله، وجاء في القرآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن 1000 يغلبوا 2000، يعني لا يجوز للمسلم إذا كان حرب بينه وبين الكفار أن يفر الشخصين من إيه من الشخص الواحد من 2 أبدا أبدا. قال عطاء فلا أدري كيف ذكر الصيام الأبد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، معنى لا صام من صام الأبد معناه أنه يعني تقريبا لا يتكلف يصير أي شيء عادي، هذا معنى، أو لا صام من صام الأبد معناه خبر، يعني بيخبر أنه إذا فعل ذلك لا وفي هذا الباب، وهكذا هو في مرتين وفي بعضها 3 مرات لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد، وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره، قال مسلم أبو العباس السائب ابن فروخ من أهل مكة ثقة عدل، خلاص فإذا قال الإمام مسلم أنه ثقة. وعبيد الله بن معاذ حدثني أبي حدثنا شعبة عن حبيب سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر إنك لتصوم الدهر أو تقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، إيش معنى هجمت له العين؟ يعني معناه غارت، ما في شك إذا واحد ما نام ليلتين أو ليلة عينه مو زي العيون الثانية خربانة كده تشوفها كده صغيرة جدا ولا ونهكت العين يعني ضعفت حتى النظر ما يشوف، فإذا بدي يستمر شهر خلاص يطيح في الأرض بل يمكن يموت كمان، فالرسول أرشده إلى أن يفعل مثل هذه الأشياء ويصوم يوما ويفطر يوما ويصلي يعني وينام، ونوم الليل غير نوم النهار، يعني فرق يعني أي إنسان بس ينام في النهار يعني تجده ما هو مرتاح أبدا. هجمت قال غار ونهكت بفتح النون سقاه نهكت العين أي ضعفت، وضبطه بعضهم نهكت بضم وكسر الهاء، المقصود يعني يصير إيه فيه ضعف. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن بشر حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفهت النفس، وكف نفهت النفس معناها أعيت، يكون إيه مع النوم لا يستطيع أن يفهم ولا شيء، حتى لو كلمه إنسان أو كلمه لا يفهم الكلام الذي يقوله الإنسان، خصوصا إذا استمر أيام يكفي أي إنسان لا يعني 3 أيام لا ينام خلاص، يمكن واحدة ليلة. وأنا قد مر علي يعني وأنا كنت صغير في زواج حصل نعم، وأول ليلة أسهرها في حياتي، فلما جينا في الصبح نتوضى وإذا ذاك الوقت كل واحد عندهم في بيته زير يعني ما عندهم زي دحين كباس وهذا، فغسلت وجهي وإذا كانوا في شطيطة في العين، كانوا حط إيه قلت ليش تحطوا يعني الشطيطة في في في في الماء، هذا واحدة ليلة يعني، لأنه هذه أول ليلة أظن أنا يعني من المغرب إلى الفجر يعني، فولذلك فإذا سارت 3 ليالي خلاص أبدا ما في فائدة. فلذلك الإنسان يتكلم من العمل ما يطيق ولا يفعل مثل ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن العباس عن عبد الله بن عمرو رضي قال لي رسول الله تعالى أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، قلت إني أفعل. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفعت نفسك، لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق، قم ونم وصم وافطر. هذه نصيحة رسول الله تعالى، وهي لعبد الله بن عمرو بن العاص ولجميع الأمة إلى يوم القيامة. الإنسان يتكلف من العمل ما يطيقه، والشيء الذي لا يطيقه لا يفعله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوسر عن عبد الله بن عمرو رضي قال رسول إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. والأنبياء هم أعدل الناس وأفضل الناس، وأي إنسان يتنطع يقول لا هو يصوم السنة بكاملة فإن هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ولو قبل 3 أيام من كلها، وكذلك سيأتي بعدين صيام أيام البيض، أيام البيض وهي يوم 13 و14 و5، ما يقدر يصوم في أول الشهر العشر الأوائل يوم، وفي العشر الأواسط يوم، وفي العشر الأواخر يوم، ويحصل الأجر كأنه صام الدهر. وزي ما دحين في هذه الأيام، يعني من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، مكسب هذا. وإذا ما يقدر لا يصوم. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا جرير أخبرني عمرو بن جنان عمرو بن أوس أخبرنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صيام داود عليه، وكان يرقد شطرا. هذا يعني ما يمتاز به الإمام مسلم، يعني الإمام مسلم يمتاز أن الأحاديث التي في باب واحد كلها يحطها في واحد مكان، وهذا يكون طيب. مثلا البخاري لا، مثلا يختار 2 او حديث او واحد بس يجيبه، هذا لا، كل الاحاديث التي تتعلق بهذا بصيام الدهر حطها في مكان واحد. فكذلك هذا يعني يبقى شيء اثر، لما مثلا نحن قرانا الان قريب اكثر من 20 حديث، وهذه يعني ميزه لصحيح مسلم، ميزه لي. وهذا كذلك له ميزه من جهه التراجمه، بخاري ترجمه ابوابه ترجمته لانه هو اساوى التراجم بنفسه. أما هذه لا، جاء إمام مسلم النووي بعد بعد 4 قرون أو أكثر، وساوى التراجم. ففي فرق بين هذه التراجم وبين تراجم البخاري. قال أحب الصيام، كان يصوم نصف الدهر، وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود، وكان يرقد شطرا ثم يقوم ثم يرقد، ويقوم ثلث الليل بعد شطره برضو أنا. وقال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله ذكر له صومي، فدخل عليه فألقيت له وسادة، يعني الرسول زاره، وهذا الكبير يزور الصغير، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألقيت له وسادة من أدم، وسادة من أدم يعني من جلد، وسادة ما هي من حرير ولا هي من يعني تقريبا فيها ريش الزرافة ولا غير ذلك، أشياء من الطيور هذه الألالة، حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. هذا الوسادة يعني الرسول جلس على الأرض، سيد المتواضعين. في بعض الله لو جاء باه طيب يبطل يخرج من الزيارة مرة واحد. فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله. قال 5. قلت يا رسول الله 7. قال يعني ايش معنى من كل شهر؟ قلت يا رسول الله ما يكفيني، يعني انا ابغى اكثر من ذلك، هذا معنى. قال 5 يكفي 5، صوم 5 أيام من كل شهر. قال يا رسول الله. قال 7. قلت يا رسول الله. قال طيب خليها 9 من كل شهر، 9 أيام من كل شهر يكفي. قلت يا رسول الله. قال 11. قلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. تبغى شيء مرة درجة أولى تقريبا تصوم يوم وتفطر يوم، ما تصوم السنة كلها كاملها فهذا لا فائدة فيه، وأن فيه مخالف لهدي رسول الله ولهدي الأنبياء. فإن داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإنت لا تقدر أن تفعل مثل ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن مسنى وحدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال له صم يوما ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، يوم يصير لك 9. قال صم يومين ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي، قال إني أطيق أكثر، قال صم أفضل الصيام عند الله. صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وتقريبا هو وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا ابن مهدي، قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن حدثنا سليم بن حيان، يقول في هذا الكتاب ما في سليم بن حيان غير هذا، وهذا يعني من الأشياء الذي يعني دارسين الكتب هذه دراسة عميقة جدا. حدثنا سعيد بن ميناء قال عبد الله بن قال لرسول الله يا عبد الله بن عمر بلغني أنك تصوم النهار وتقوم، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا، صم وافطر وصم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة، قال فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فقال فكان يقول يا ليتني أخذت بالرخصة. بعد ذلك لما كبر ما استطاع أن يفعل ذلك وتندم، وحيث لا ينفع الندم، ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ من العمل ما يطيق ولا يكلف نفسه الشيء الذي لا يطيق، فإن الإنسان قد يكبر، وإذا فعل الشيء الذي يطيقه ثم عجز عن ذلك فإنه سيكتب له الأجر والثواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.